زي البنات زي البنات زي البنات زي البنات. من صغري برسم بيت معاك، قلبي يدوب ورقة نبات، قلبي يدوب ورقة محتاجين حضنك ساعات. زي البنات زي البنات زي البنات زي البنات. من صغري برسم بيت معاك، قلبي يدوب حضنك ساعات. وساعات كتير بهرب بعيد بهرب بعيد معاك، وساعات كتير بهرب بعيد بهرب بعيد معاك، واغرق في الذكريات تبقى انت الشاب.